بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا سؤال ورد من فرنسا. أحد الإخوة يتاجر في العطور ويسأل هل يجوز له أن يجعل شعارا لشركته، يعني أو من الشعار وفي داخل الشعار البرج إيفل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن كان هذا البرج شعارا لأهل الكفر، يعني يعرفون به أو ينسبوا إليهم على سبيل التعظيم عندهم، الذي يظهر أن هذا يكره على الأقل حول أو لا يجوز. هذا الذي أعرفه الآن. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.